بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس الأول من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام محمد بن وضاح المرواني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ القراءة أذكر بأمرين: أحدهما مصنف هذه الرسالة من بلاد الأندلس، وكان هذا الرجل مولى للإمام عبد الرحمن ابن معاوية الداخل، الذي سمي في التاريخ بالداخل لأنه دخل الأندلس. وهذا الإمام ولد سنة 199 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 87 87 فهو معاصر لكبار الأئمة، فقد لقي الإمام أحمد ويحيى بن معين وسعيد بن منصور صاحب السنن وغيرهم، لأن هذا الرجل رحل من الأندلس إلى بلاد المشرق مرتين، وسمع عددا من الشيوخ، وكان رحمه الله تعالى إماما شهد له المصنفون بإمامته رحمه الله. فقد قال فيه أحد من كتب في علماء الأندلس ابن الفرضي، وكتابه معروف مشهور، قال: كان محمد بن وضاح عالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعا زاهدا، فقيرا متعففا، صابرا على الإسماع يعني على تحديث طلابه، محتسبا في نشر علمه، سمع منه الناس كثيرا، ونفع الله به أهل الأندلس. وسماه الإمام الذهبي الإمام الحافظ محدث الأندلس، وقرنه ببقي بن مخلد الأندلسي الإمام الزاهد العابد. وكان ابن وضاح محدث قرطبة، ولهذا يسمى محمد بن وضاح القرطبي. وقرطبة هي عاصمة الأندلس، وآثار الأندلس معروفة. وكان محمد بن وضاح مع بقي بن مخلد من أوائل من كونوا مدرسة الأندلس الحديثية. فهو رحمه الله تعالى إمام، واشتهر عنه هذه الرسالة، رسالة البدع أو البدع والنهي عنها. وبعد هذه الإلمامة اليسيرة عن حياته رحمه الله، أنتقل إلى المسألة الثانية، وهي موضوع الكتاب البدع أو البدع والنهي عنها، كما طبع في الطبعة الأولى في سوريا، وأول من نشرها محمد أحمد دهمان، وهي كانت رسالة صغيرة نشرها بدون تعليق بدون تحقيق، لكنه نقلها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات فانتشرت. وكان هذا الكتاب من أوائل ما كتب عن البدع وطبع، لكن أهل الأندلس اشتهروا بالعناية في مسألة البدع والرد عليها. ومن هؤلاء الذين اشتهروا في ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العالم المشهور الاعتصام، فابن وضاح في البدع والشاطبي في الاعتصام، ثم بعد ذلك كتب أبو شامة الباعث في البدع والحوادث. فتميز أهل الأندلس وأهل المغرب بالكتابة مبكرا عن البدع، وكان لهم مواقف كبيرة ومشهورة عن ألوان من البدع، وعلى رأسها بدع المتصوفة وبدع الرافضة، لأن بلاد المغرب فتنت بطوائف منها هذه الطوائف. فالرافضة كان لهم نشاط في المغرب، وخاصة الباطنية، وهم الذين رحلوا من بلاد المغرب إلى مصر وكونوا الدولة الفاطمية المعروفة في تاريخها، وهي الدولة العبيدية الباطنية التي كانت تسمى بالفاطمية. فعانى أهل المغرب من فتنة التشيع الغالي، كما أنهم عانوا من فتنة التصوف. وكان لأهل الأندلس موقف قوي من التصوف، حتى إنهم لما وصل إليهم كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وهذا الكتاب موسوعة، لكن للأسف موسوعة مبنية على أحاديث ضعيفة، وموسوعة تقوم على عقيدة الأشعرية، كما في الربع الأول من الكتاب الذي سماه قواعد العقائد. ثم إنه أيضا ملأه بالتصوف، فصار كتابا مليئا بقضايا المتصوفة. فلما وصل إليهم هذا الكتاب في الأندلس أنكروه أشد من إنكار بعض المشارقة، بل وصل الأمر بالإنكار إلى أن بعض العلماء أفتوا بوجوب إحراقه، نظرا لأن مثل هذا الكتاب وإن كان فيه فوائد قليلة في أعمال القلوب، لكن يغلب عليه التصوف الغالي. فمن ثم اشتهر في التاريخ العقدي والثقافي هذه المسألة، وهي مسألة موقف أهل الأندلس من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي لاشتماله على التصوف البدعي. فهؤلاء الأئمة من أهل الأندلس كان لهم موقف متميز من البدع، وقد استفاد العلماء في كل مكان، ومنهم أهل المشرق استفادوا من كتب أهل الأندلس. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه أحاديث مرفوعة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وفيه آثار موقوفة وفيه آثار مقطوعة عن التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم، لأن المؤلف اعتنى بالنقل عن مقالات أهل السنة في موضوع البدع، في موضوع البدع. فلذلك نحن بإذن الله تعالى سنعرض لهذا الكتاب ولبعض مروياته ونعلق عليها ونقول رحمه الله رحمة واسعة. بقيت مسألة، وهي ما الحاجة الآن إلى القراءة في كتب أهل البدع، أعني في كتب البدع التي بينت البدعة. بعض الناس يقول الدنيا انفتحت على بعضها وصار العالم قرية واحدة واختلطت الثقافات والفضائيات والإنترنت، خلطت الأمور وصار حتى قنوات أهل البدع تدخل بلاد المسلمين وبيوت المسلمين، فالزمن تغير، فهل هناك حاجة لمثل هذه الرسالة لقراءتها في يومنا هذا؟ فنقول إن هذا الذي ذكرناه قبل قليل هو السبب لاختيار هذا الكتاب، لأن التساهل في البدع يقتضي النصح للأمة ولإخواننا في أن يحذروا الوقوع في هذه البدع. والانفتاح الإعلامي للبدع هو الذي يقتضي من رب الأسرة ومن أهل العلم ومن خطباء المساجد وغيرهم أن ينبهوا الأمة لأمر واضح، وهو أن السنة سنة لا تتغير مع تغير الزمان والمكان، والبدعة أو البدع هي البدع، قد تزيد وقد تتنوع لكن تبقى بدعا. بعض الناس يقول الفرق القديمة انقرضت، فنقول كلا لم تنقرض، بل الآن تحيا من جديد. فهل انقرضت عقيدة الرافضة؟ كلا والله، أشد مما كانت عليه من قبل. هل انقرضت عقيدة الباطنية وما لا يجري لإخواننا في سوريا منها وفي لبنان؟ كلا والله. هل انقرضت عقيدة المعتزلة؟ كلا والله، أحياها أناس اليوم يدعون إلى مدرستها العقلية. هل انقطعت الصوفية؟ كلا والله، الآن يعيدون إحياءها في مصر وفي بلاد المغرب وفي غيرها من بلاد المسلمين، ويدعمها أعداء الله من الصليبيين وغيرهم، لأنهم يرونها هي التي تواجه ما يسمونه بالمد الأصولي. وإذا أطلقوا المد الأصولي الذي يحذرون به فيه، فيقصدون بذلك المد السلفي، المد القائم على الكتاب والسنة، الذي يعتمد منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا المذهب الأشعري فيه من يحاول إحياءه وإعادته من جديد، وهكذا. حتى البدع المتنوعة يخشى على الأمة من التساهل فيها. ألم يدخل السحر بلاد المسلمين وبيوتهم؟ ألم تدخل بعض البدع على الناس فيتساهلوا فيها؟ الدين والإسلام والمنهج وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتغير أبدا ولن تتغير، كما أن الصلاة بأوقاتها بعلاماتها لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان، والصيام ونحن ننتظر شهر رمضان ونسأله أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين. لا يتغير ولن يتغير، لا دخول الشهر ولا خروج الشهر بعلاماته الكونية، وكذلك أيضا لن يتغير الصيام. ما في أحد بعدين سيغير طبيعة الصيام التي هي شريعة الله سبحانه وتعالى، وكذا الحج، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، لأن الدين لا يتغير، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير، وإنما الذي يتغير شكل الحياة، شكل الحياة. بدل ما كان يسافر الناس على أرجلهم أو على الإبل، ها هم يسافرون على السيارات والطيارات، لكن هذا لا يغير من واقع الدين وأحكامه شيئا. فلذلك كانت الحاجة ماسة إلى تذكير الأمة حين تعظم الغفلة، تذكير الأمة بالسنة، وتذكير الأمة بما يضادها من البدعة ومواقف السلف رحمهم الله تعالى في ذلك. وينبغي أن يدرك ذلك إخواننا طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، أن تحذير الناس من البدع وأشكالها وأنواعها واجب حين تكثر البدع، وتعليم الناس السنة واجب حين يتساهل الناس في السنة. والحمد لله الأمة فيها خير وسيبقى فيها خير، والخير يعم الآن، ومنهاج السلف والحمد لله ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم في هذه الدروس وفي التعليق عليها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا أبا عبد الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف أبي عبد الله رحمه الله عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل النسخة من بداية باب اتقاء البدع. باب اتقاء البدع. ايوه سقط الاسناد. قال: حدثنا أصبغ بن مالك قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلمي عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. قال: وحدثنا أسد ابن موسى قال: حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. نعم. هذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حديث مشهور، وإن كان إسناده ضعيفا وقلة من أهل العلم يقوي إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اشتهر عند أئمة الحديث لأن هذا الحديث فيه إخبار ومدح، إخبار عن مسألة مهمة ومدح لحملة الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه السنة أي سنة النبي ستحفظ، وهذا الذي وقع. هيأ الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جهابذة أهل الحديث فحملوه، وحدثوا به، ثم محصوا رواياته وأسانيده واتصالها وطرقها، ووصلوا في ذلك إلى ما لم تصل إليه أمة من الأمم، أي أن نقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تميزت به هذه الأمة. القرآن حفظه الله، لا يزاد فيه حرف ولا ينقص. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيئ الله لها من العلماء من محصها تمحيصا، اختاروا وانتقوا منها الأحاديث الصحيحة الكثيرة كالصحيحين، وكما في السنن والمسانيد. وهذا التمحيص جعل الإنسان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح للثقات، وكأن الرسول أمامك يحدثك. وهذا الذي كان يعيشه أهل الحديث، وليست القضية كما يدعي الطاعنون في السنة. من يصدق؟ يمكن فيه كذابون وفيه وضاعون، ويمكن يخطئ، وممكن نقول نعم فيه كذابون ووضاعون فضحهم الأئمة، ويمكن أن يخطئ الراوي، لكن جمعوا الروايات والطرق ومحصوها وانتقوا منها. البخاري في صحيحه 7000 حديث بالمكرر، انتقاه من مئات الألوف من الأحاديث، وكذا مسلم، وكذا بقية الأئمة. فالمهم هو أن هذا الحديث يفرح به أئمة الحديث ويذكرونه في كتب مصطلح الحديث وفي كتب العلم، يحبون هذه الرواية وإن كان في إسنادها كلام، لأن فيها شهادة يحمل هذا العلم أي السنة من كل خلف عجوله، ينفون عنه انتحال المبطلين الكذبة وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، يعني يضبطون سنده ومتنه ويضبطون معناه والاستنباط، فهم يجمعون فيه بين الرواية والدراية، وهذه شهادة لهم رحمهم الله تعالى. وكان أهل الحديث كذلك. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه شرف أهل الحديث، مطبوع، رسالة جميلة جدا، ذكر طرق هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. إيش حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه هدوه بذلوا دماءهم وأمالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقاتلهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. نعم، هذا الأثر عن عمر ضعيف، لكن روي عن من دونه، يعني بعضهم، يعني وكان الإمام أحمد يعجبه هذا الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يعني هذا قد يكون روي عن بعض التابعين أو تابعيهم قالوا هذا الكلام، وهذا كلام متين، في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ما مهمتهم؟ يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون إلى الهدى، دعاة إلى الخير، ويصبرون منهم على الأذى. لاحظ معي، يصبرون على الأذى، الناس يؤذونهم ويطعنون فيهم ويحيون بكتاب الله أهل العمى، لأنه ما فيه إبصار من العمى إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال، وهذه كلمة جميلة، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني أغواه الشيطان وأضله فسلك طرق أهل الغواية والبدع ونحو ذلك فصار قتيلا لإبليس، وإذا بهم يحيونه بالسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وظال تائه هدوه، قال بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. أي نعم، رحلوا وتعبوا وجرى لهم في رحلاتهم الحديثية أهوال وأهوال، رحمهم الله. قال فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه، يعني هم خيرهم إلى الناس، لكن الناس تجدهم يتكلمون فيهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها. فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. فتحديد الحدود وأيضا إقامة أحكام الله عز وجل على كل من تزندق، لأن التزندق كان مبكرا، يعني حتى في زمن الدولة العباسية أقام الإمام المهدي العباسي أحد خلفاء بني العباس ديوانا في دار الخلافة، هو بمنزلة الوزارة، اسمه ديوان الزنادقة، ديوان الزنادقة، نظرا لوجود أولئك الذين يردون الدين ويستحلون المحرمات. قال جعل قصصهم هدى، أي هؤلاء الأئمة، وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم، فإنهم في منزلة الرفيعة وإن أصابتهم الوضيعة من الناس. يعني الناس يقولون أهل الحديث، يعني معه كتابه في الحديث، مثل هذا الحين تماما، يقول لك الأولاد يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، والمدرس جزاه الله خيرا يحفظهم، يعلمهم بلغة، وليس كأن هذا أعظم شيء تعلمته الأمة وهو كتاب الله. بينما عند هؤلاء لا، العلم والشخصية وبناء الولد لما يروح ليش؟ للتخصصات التقنية، فصار حلق تحفيظ القرآن ومتون العلم ونحو ذلك، يعني كأنها لأناس. هذا معنى قوله ينظرون إليه نظرة الوضيعة، وهذا كان ربما في الزمن الأول، وإن كان في الزمن الأول لأهل العلم والحديث قيمة ومنزلة في الأمة، لكن أيضا ها هو ابن وضاح وغيره ينقل مثل هذا الكلام عن أولئك الأئمة، يقول لهم لا تقصر عن الرفعة إلى أهل الحديث، الحق بهم وإن أصابتهم الوضيعة وإن احتقرهم بعض الناس. الآن بعض المثقفين، بعض المثقفين عنده القراءة للغرب والاستشهاد بكلام الغربيين وزنادقتهم ومتفلسفيهم، القراءة للمحارفين في العالم العربي والإسلامي، هذه قمة الثقافة، لكن تقرأ القرآن تأتي بالتفسير تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا تقليدي سلفي تقليدي، ما عنده فهم، ما عنده عمق. وهذا الكلام والله منكوس. تلامذة الزنادقة هم الذين عندهم عمق، والحافظون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلامذة أئمة السنة، هؤلاء مساكين بسطاء تقليديون؟ لا والله. لكن هكذا يكون، وهكذا تكون الانتكاسة أحيانا في الأمة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا رجل عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط قال عبد الله بن مسعود: إن لله عند كل بدعة يكيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطلق بعلاماتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا. نعم، هذا أثر عن ابن مسعود. وتعرفون في باب الأسانيد إن الأئمة رحمهم الله تعالى اعتنوا بالتصحيح والتضعيف وانتقاء الأسانيد فيما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الآثار فلأن الآثار إنما هي لتقوية السنة وليست حجة لوحدها، يعني أثر عن صحابي، أثر كذا، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم السنة. فلذلك تجد العلماء رحمهم الله تعالى يسوقون مروياتهم بالأسانيد، لكن إذا جاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، لأنه في هذه الحالة سيكون حجة، فلا بد أن يبين الصحيح من غيره. أما الآثار فهي أخبار، حكايات، بعضها مواقف، بعضها قصص، بعضها قول لهم، فيتساهلون في رواياتهم. وهذا معنى ما نجده في كتب العلم في ذلك. فلذلك يستفاد من هذه الآثار التي قد يكون قد قالها هذا الصحابي أو قد قالها من دونه من تابعي أو تابع تابعي، فننظر فيها. مثل هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يقول: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطلق بعلاماتها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك، يمكن الراوي: وكفى بالله وكيلا. لاحظتم هنا؟ يعني إن لله في كل بدعة ولي يذب، وهذا والحمد لله موجود إلى يومنا هذا. ما من بدعة، ما من نحلة، ما من أحد يفتري على الإسلام إلا ويهيئ الله من يذب ويرد. مذاهب قديمة، مذاهب حديثة، بدع مقالات، بدع فكرية، حتى البدع الفكرية كالشيوعية والعلمانية والليبرالية تصدى لها والحمد لله طلبة علم وأئمة إلى يومنا هذا. فالبدع القديمة والبدع الحديثة يهيئ الله لها من يبين حالها ويكشف عوارها. يقول هذا الأثر: فاغتنموا حضور ذلك، حضور تلك المواطن، يعني اغتنموا حضور دروس العلم وكلام العلماء وطلاب العلم حين يكشفون مثل هذه البدع. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. لاحظ معي، عبد الرحمن بن أبي أمية أو عبد الكريم كما في بعض، عبد الكريم ابن أبي أمية أو عبد الكريم أبي أمية، ماذا يقول؟ لأن أرد رجلا من رأي سيء أحب إلي، يعني لأن أرى رجلا تلبس ببدعة جاءته شبهة رأي سيء اختلط عليه، كما هو واقع الآن. الآن البلية، كل البلية أن بعض الأخيار يقرأ لأهل البدع دون تحصين، خاصة مع وسائل الإعلام، فضائيات، صحافة، شبكات معلوماتية، انترنت، فتجد بعضهم الآن انفتح عليها قبل أن يكون له حصيلة تحصنه من العلم الشرعي، فيقع في فخ أهل البدع. يعني واحد يتكلم في بدعة يدعو إليها، فهذا يستمع له وإذا بها تدخل إلى قلبه، فيقول عبد الكريم أبي أمية هذا، يقول لأن أرد رجلا تلبس ببدعة فأبين له وأرده إلى السنة أحب إلي من اعتكاف شهر. وهذا قد يكون صحيحا، نعم هو يقول أحب إلي وهو صادق، لأن الاعتكاف شهرا هو عبادة وقربة إلى الله، لكن بينه وبين الله. أما إحياء السنة وإماتة البدعة فقد يكون أنقذ هذا الرجل من طريق خطر، فيكون له أجر هذا الرجل وأجر عمله، وقد يكون ممن قاده إلى السنة وصار علما فيها، فيكون له أجره وأجر من تبع إلى يوم القيامة. وهذا من حرص العلماء على بيان أن بيان السنة ورد البدعة أحيانا قد يكون خيرا من بعض العبادات، مع أن أهل السنة كانوا عبادا وكانوا علماء وكانوا دعاة إلى دين الله عز وجل، يعني كانوا يجمعون بين الخيرين. لكن مثل هذا الأثر أراد من قاله أن يبين أنني لو خيرت فاختياري لإحياء السنة وإماتة البدعة وإنقاذ هذا الرجل من البدعة أحب إلي من عبادة كذا وكذا. نعم يا شيخ. قال حدثنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهم. فلما أخذوا بها وكثرت دعاتهم إليها فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها مؤمن وتكون حجة على مصر ملحد. نعم، هذا الأوزاعي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي إمام الشام في لبنان أحد أعلام بيروت، ولبنان مثل بلاد الشام، كان فيه علماء قبل أن يتحول إلى خليط من النصارى والدروز والرافضة، ويصبح أهل السنة فيهم أقلية للأسف الشديد. فالإمام الأوزاعي يحكي عن بعض أهل العلم، لم يذكر من هو، يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا إلى آخره. هذا الكلام يحمل على التحذير من البدعة، لأن البدعة في هذه الحالة على نوعين، أن تكون مكفرة فيكون كلام هذا العالم على ظاهره، فإذا كانت بدعته أوصلته إلى شرك أكبر أو إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إلى تأويلات غالية باطلية أو صوفية غالية، فإن التأويل الباطني يخرج صاحبه من الملة، لأن التأويل نوعان: تأويل لا يقبل لأنه رد للنصوص فهذا تأويل غالي، يقول العلماء إنه يوصل صاحبه إلى الكفر، وتأويل محتمل لا يكفر صاحبه لكنه يدخله ضمن أهل البدع كما وقع لبعض هذه الأمة. فالمهم أننا نقول إذا كانت البدعة مكفرة مثل البدع الباطنية، مثل بدع غلاة الصوفية من أهل وحدة الوجود وغيره، مثل بدع غلاة الرافضة، مثل أن يؤله الحسين أو الحسن أو علي أو فاطمة ويعبدونهم ويستغيثون بهم من دون الله فهذا شرك أكبر، أو يعتقد أن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا كفر أكبر، أو يكفر جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة الأولون ولا يستثني إلا اثنين أو ثلاثة فهذا رد لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فهذا كله أنواع من الغلو كمذاهب النصيرية والدروز ونحوهم وكمذاهب الزنادقة الذين يستحلون المحرمات، فمن وقع في هذا النوع من البدعة فيصدق عليه هذا الكلام، لا يقبل الله منه لا صياما ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. أما إذا كانت بدعته دون ذلك فحينئذ يحمل كلام مثل هذا الإمام على عدم القبول يعني الأجر، وليس معنى ذلك أنه يكون قد حبط عمله بحيث أنه لا يعتبر له صلاة ولا صيام ولا غير، لأن لو أخذنا هذا بظاهره لقلنا إن بعض أهل البدع من بعض الأشعرية والماتريدية وبعض المتصوفة التصوف غير الغالي ونحو ذلك، أن نقول هؤلاء إذا كان لا يقبل منهم هذا فهؤلاء خارجون من الملة، وإنما يحمل هذا شبيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لم تقبل؟ قال العلماء: لا يرفع له أجرها، لكن لا يعني أنه لا يصلي ولا يعني أنه لا تبرأ ذمته، هذا إذا قلنا بأنه أتى الكاهن ولم يصدق. والعلماء لهم في تفسير هذا الحديث طريقتان: طريقة أن المجيء إليه تصديق له فهو محبط للدين والعياذ بالله، وطريقة تقول لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا. فمثل هذا يقول فيه العلماء رحمهم الله تعالى: صاحب البدعة هو في بدعة، إن صلى فبدعة وإن صام فبدعة، فكيف يرفع له أجرها؟ أما براءة ذمته ما دام مسلما فتبرأ ذمته بمثل هذا العمل. ثم بقية الكلام يعني يذكر فيه حال السلف: كانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم، أي على البدعة، أقوياء في رد البدعة، وكان أهل البدع أذلة يخافون من السنة ومن أهل السنة، وتشمئز منهم قلوبهم أي من أهل البدع، ويحذرون الناس من بدعتهم. وهذا كان ديدنهم، وستأتي أمثلة لذلك في هذا الكتاب. قال، انتبهوا لهذا الكلام، ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليه. يعني يقول هو لو أن صاحب البدع استتر ببدعته فيما بينه وبين ربه ما هتكنا له سترا. ولقد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين، ومع ذلك لأنهم يظهرون الإسلام كانوا يحملون على الظاهر. كذلك أيضا صاحب البدعة إذا أسر ببدعته ولم ينشرها فحسابه على الله، أهل العلم لا يهتكون له سترا، لكن إذا أظهر بدعته ردوا عليه ونقضوا قوله. أما إذا أخفاها فالضرر على الأمة منها قليل أو نادر ما دام يخفي بدعته. فإن أظهرها وأبرزها فالأمة على خطر من هذه البدعة إذا سكت أهل العلم عنها. فهذا منهج لأهل السنة، ولهذا قال بعد ذلك: فلما أخذوا بها، أي أهل البدع، وكثر دعاتهم إليها، حينئذ فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها مؤمن، وتكون حجة على كل مصر ملحد. إذن لما كثر دعاة أهل البدع ونشروها وجب الرد، وهذا يكون في كل زمان ومكان. نعم يا شيخ. وأخبرني محمد بن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي. لاحظ معي هذه الرسالة من أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات، وكلهم من أهل المغرب والأندلس. وانظر كيف يخاطب أهل العلم بعضهم بعضا. فأسد بن موسى يكتب إلى أسد بن الفرات وقد رأى منه قوة في السنة ورد البدعة، فيكتب له بهذه الكتابة اللطيفة، وهي علامة وعنوان ومثال للتراحم بين أهل العلم وشد بعضهم أسر بعض. هذا هو ديدن أهل العلم مع بعضهم، كلهم في سفينة واحدة. هم أبعد الناس عن التباغض والتحاسد ونحو ذلك. الواحد منهم يفرح إذا رأى لأخيه منزلة في العلم وقبولا عند الناس، لأن محبته لذلك يؤجر عليها، حبه لأخيه يؤجر عليه، حبه لأخيه حين يكون له قبول وفرحه بذلك يؤجر عليه. وإذا كانت الأخوة بين المؤمنين واجبة وهناك حقوق تبدأ وتنتهي، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا مرض فازعده، إذا مات فاتبع، إلى آخره، حقوق ويكون فيها حد أدنى، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظ كيف الحقوق. ثم المحبة بين الإخوان والموالاة بين المؤمنين، هذا هو المجتمع المسلم. فإذا كان هذا في عموم الناس من المسلمين فكيف بين أهل العلم؟ ينبغي يكون بينهم تآخي وتراحم ومحبة. وليس هناك أطيب في الحياة من تآخي أهل العلم وتراحمهم. ولقد والله رأينا في، والحمد لله، في زماننا، لأنه لا يخلو كل زمان، كيف يلتقي العلماء، كيف يلتقون في بعض الأحيان فتجد السرور والمحبة. ولهذا يحذر من مداخل الشيطان، لأن الشيطان له على كل قوم مداخل بحسبهم. من مداخله المعاصي والشهوات يدخل عليه، ومن مداخله البدع يدخل عليه، ومن مداخله التحاسد وما يتبعها من العجب والشهرة ونحو ذلك يدخل عليه. وأهل العلم هم أبصر الناس بمثل هذه العيوب والمشكلات ومداخل الشيطان. ليس هناك أجمل من التآخي بين أهل العلم، بين الطلبة. الأخوة جميلة، جميلة جدا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حكي عنه أنه قال: لولا ثلاث لأحببت الموت، يعني اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله لما انتقل إلى الرفيق الأعلى اشتاقت قلوبهم إليه. ألم يقل بلال وقد اشتد عليه المرض عند موته: غدا ألقى الأحبة فرح محمدا وحزبه. فكان الصحابة لأنهم رأوا رسول الله وعايشوه إذا دنا الأجل يصبح عنده شوق. عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته وهو الإمام الخليفة الراشد المسدد الفاتح، ماذا يقول في أحد مجالسه؟ يقول: لولا ثلاث لأحببت الموت، يعني لأحببت اللحاق بأحبائي رسول الله وأبي بكر ومن سبقه من الصحابة. ما هي الثلاث التي يحب عمر فرح إنه حي من أجلها؟ قال: الصلاة. فرحان عمر بالصلاة، كل يوم 5 صلوات عدا النوافل. لاحظ معي، فرح، وهذا هو حاله، فرح بالصلاة، يعني ما تأتي صلاة إلا ويشتاق إلى التي تليها. وكيف لا يشتاق المؤمن إلى الصلاة وهي صلة بين العبد وربه، وحبل ومطهرة يتوضأ فتتنظف خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. كيف لا يفرح بالصلاة؟ والصلاة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، بل النافلة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الصلاة. يعني عمر فرح بعيش هذا اليوم وذاك اليوم وذاك اليوم وذاك اليوم، لأنه هذا اليوم فيه صلوات. الثانية، فرح بالحياة، أن أحمل في سبيل الله الجهاد. يقول: أنا فرح إما أن أجاهد أو أقود الجهاد، وهذه هي حياة الأمة. أمة مجاهدة، الأمة أمة مجاهدة، ولما كانت مجاهدة كانت عزيزة يخاف منها عدوها. فلما رضوا بالزرع وأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا تعيشه الأمة اليوم. فعمر فرح بالحياة أنه يقول أحمل في سبيل الله، إما أن أركب أنا أو أركب غيري وأقود الجيوش في سبيل الله، فرح بالحياة لهذا. الثالثة وهو الشاهد، وهو الشاهد، قال وأن أجلس إلى أقوام، وأن أجلس إلى أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. مجالس العلم، مجالس الأخوة، مجالس المحبة. عمر فرح بالحياة بإخوانه، ما هو بأمواله ولا بتجاراته، لا، فرح بإخوانه. فانظر إلى الأسدين كيف يكتب أحدهما إلى الآخر، من هم الأسدين؟ نسيته؟ أسد ابن موسى وأسد ابن الفراء، يكتب أسد ابن موسى وهم أسود في العلم والجهاد إلى أسد ابن الفرات. إيش شوف العبارة اللطيفة التي يكتبها لأخوة. اعلم أي أخي، حتى الأسلوب فيه جمال، اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك. لاحظ معي، ربما لم يلتقي به لكن يقول ذكر لي أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله. ما هي الأخلاق الجميلة التي أعطاه الله؟ من إنصافك الناس، يا سلام على الإنصاف، الخلق الجميل. الناس لا يريدون منك مالا ولا طعاما ولا مكان يؤويهم، الناس يريدون منك خلق، يريدون منك إنصاف، يريدون أن تكف نفسك شرك عن الناس، هذا أول شرط. وأن يكون الناس ممن إذا رأوك أو لقوك لا يرون إلا خيرا. أنت منصف، تعطي الناس منازلهم وتحترمهم، هذا هو الخلق الجميل، الناس يريدون الخلق الجميل. الثاني وحسن حالك بما أظهرت من السنة، يا سلام، لما يصير في عالم يظهر السنة يحبه الناس. وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم، كونك تركز على أهل البدع، كونك أسد على أهل البدع، وطعنك عليهم. أنا أحب إظهارك للسنة وإماتتك للبدعة، حتى ماذا يقول؟ فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة. هذا هو دور العالم باختصار. لو قال قائل ما هو دور العالم في زمن الفتن؟ أن يكون ممن يقوي أهل السنة ويضعف أهل البدع، هذه سمته، يقوي أهل السنة. ما من أحد من أهل الخير من السنة يأمر بالمعروف ينهى إلا ويشد أزره ويقف معه ويقمع أهل البدعة. أيما صاحب بدعة يرد عليه، ينقض قوله. قال فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. وهذه قاعدة، إذا قويت السنة استترت البدعة، وإذا ضعفت السنة ظهرت البدعة، تماما مثل المعروف والمنكر. إذا وجد من ينكر المنكر استتر المنكر، وإذا تساهل الناس في إنكار المنكر ظهر المنكر. شوف الخطاب في نهاية الخطاب يقول فأبشر أي أخي بثواب ذلك. شوف كيف، يعني واعتد به، يعني اجعله من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. يعني لا تسترخص مجاهدة البدع ونشر السنة، لا تسترخص، اجعله من أفضل حسناتك. يعني أنت من أهل الصلاة، من أهل الصيام، من أهل الحج، من أهل الجهاد، لكن قمعك للبدع أيضا ترى أيضا ثوابه عظيم، اجعله من أحسن ما تقدمه. وأين تقع هذه يعني العبادات، أين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصابعي. وهذا الحديث يرويه أئمة السنة كاللالكائي وغيره، وإسناده فيه ضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ويدل عليه حديث الحوض. فالذين يشربون من حوض نبي الله صلى الله عليه وسلم هم المتبعون لسنته، والذين يذادون عنه هم أهل البدع الذين خالفوا سنته. فانظر إلى كلام الأسد ابن موسى، أسد ابن موسى لأخيه أسد ابن الفرات، يعني كلام لطيف جدا، ويقول له: إياك أن يصيبك يعني شيء من يعني رخص هذا العمل والمجاهدة، لأنه أحيانا الشيطان يأتي للرجل القوي في نشر البدعة، القوي في نشر السنة ورد البدعة، ويقول له: لا، أنت لو تفرغت للعبادة والذكر والصيام هذا خير لك. كما أغوى المتصوفة أشغلهم بما يسمونه الذكر حتى تركوا السنة وانشغلوا عنها وارتكبوا البدع، فيقول له: لا، اجعل هذا من خير أعمالك. والله هذه الوصية جميلة من هذين الأسدين رحمهم الله تعالى. نعم. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حين يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. لا يزال الخطاب من الأسد، أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفرات، بعد أن بين له فضل نشر السنة ورد البدعة، نعم، بين له الفضل الآخر، قال له، قال صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. وهذا بإسناده فيه مقال، لكن أصل الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فأسد ابن موسى يذكره بهذا الحديث، إنك إذا دعوت إلى السنة ونشرتها فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان لك أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ هذا الأجر هل تدركه بصلاة أو بصيام؟ طبعا نوافل. هل تدركه بنوافل؟ لا. وهذا معنى قول العلماء إن العبادة بين العبد وبين رب، أما العلم فنفعه يتعدى، وهنا أجره يتعدى. يعني هدى الله على يديك شابا فاهتدى وطلب العلم وصار طالب علم وصار له تلاميذ وصار لتلاميذه تلاميذ، لك أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة، وفضل الله واسع. وكما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيقول له تعليم العلم ونشر السنة ترى فيه أجر، شوف يثبته ويقويه. وانظر إلى هذا النصح، وهذا النصح والله يا أيها الإخوة إنه عجب. وكذلك فيش يقول هنا، وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، يعني جاء في الأثر ما ذكر إلى من، كل بدعة كيد بها الإسلام ولي كما في الأثار السابقة يذب عنها وينطق بعلاماتها، يكشف عوارها. وقلنا لكم إن هذا والحمد لله وقع في هذه الأمة، ما من بدعة إلا وهيأ الله من يكشف عوارها. يقول أسد ابن موسى فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول. رواية خير لك من حمر النعم، ورواية أخرى أنه قالها لعلي بن أبي طالب لما أمره بالنفاذ إلى المشركين كما هو في الحديث الذي في الصحيح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا مثال، لأن حمر النعم هو ما كانت العرب تراه أفخر شيء، فالرجل أو شيخ القبيلة أو غيره إذا كان عنده حمر النعم هذا ملك متوج وسيد. فأن يهدي الله بك رجلا واحدا، قبل سنين كنت في مكة فقابلت أحد تجار مكة يسوق تاكسي، أوصلني من الحرم في مكة إلى المطار وتحدثت إياه يشتغل تاكسي، قال أنا كنت من تجار مكة وبدأت بالربا وكنت تاجرا وأتعامل مع التجار وصار لي مكانة عندي بيت وتزوجت وأولاد وتجارة ورايح وجاي، لكن يقول في الربا. وأنا لاهي لكن حفظ الله علي صلاتي، الصلاة هذه ما أترك. يقول في يوم من الأيام وأنا في أحد شوارع جدة أذن المؤذن فقلت أصلي في هذا المسجد، فلما دخلت فإذا به محاضرة لأحد الدعاة المشهورين ذكر لي اسمه، وأنا قابلت هذا الداعية مرات ولم أذكر له هذه القصة. قال فصليت ركعتين وجلست وإذا بي يتحدث، يقول وكان في قلبي غيرة على المحارم. يقول حافظت على الصلاة وعندي غيرة على المحارم. يقول ما أرى يعني رجل أو امرأة يتحدثان، يصيبني رب إن حديثهم ليس بينهم قرابة إلا وتبدأ تحوم نفسي. يقول عندي هذه الغيرة، وهو من من من من يعني الرجالات. يقول فإذا به يتحدث ويعرض لما جاء في حديث يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، درهم ربا أشد على الله من 39 زنيا. يقول أنا بدأت أنتفض وأنا أصلي، درهم ربا أشد عند الله من 39 زنيا. ولا يعني التساهل في الزنا، لكن بيان عظمة وخطورة أكل الربا، وأكل الربا هو الذي أذن الله في كتابه بالحرب على أهل الربا، وإلى يومنا الحرب على أهل الربا. وما الانهيارات الاقتصادية إلا بالربا. يقول فانتفضت انتفاضة شديدة، ويعني أكاد أبكي وأنا أصلي لما صلينا العشاء. يقول فلما رجعت إلى بيتي قررت أن أتوب. يقول فتخليت عن مالي، يقول مالي كله نشأ من الربا. يقول لي فبدأت أتخلص من مالي، وبدأ بعض التجار يعرف بقصتي. يقول فتخلصت عن مالي وإذا بي ينتهي مالي إلى أن أكون مدينا بما يزيد عن 500,000 بعد بيعي لبيتي. يقول وإذا بواحد من التجار بيني وحساب كذا يتصل بي ويقول ترى محوت هكذا، وهذا يمحو حتى بقي علي يدي 70,000، لكن ليس عندي بيت. وإذا بأقابل أحد الأشخاص يقول فقال لي لما رأى عن حالي أقسمت عليك يا إن بالله إلا وتسكن في فلتي التي في حي الأمير فواز في جدة حتى يسمح أمرك. يقول فذهبت وسكنت في هذه الفلة أنا وأولادي، وبدأت أعمل حتى سددت ديني. يقول الآن أعيش على هذا التكسي، لكن يقول وجدت راحة نفسية، وصرت أقوم قبل الفجر. يقول أنام أول الليل وقبل الفجر أصلي، ثم بعد صلاتي أغفو قبيل الفجر. يقول وجدت راحة نفسية عجيبة. الشاهد، الشيخ الذي ألقى الكلمة موعظة أخذها هذا الرجل فغيرت حياته من أولها إلى آخره، غيرت حياة تاجر من التجار من أولها إلى آخره. وهكذا فالإنسان كما قال هنا لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. قال فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك. هذا منهج علمي، منهج علمي عظيم. يقول فيها اعتني بطلابك، انشر السنة، ابن طلابك، حتى يكون لك جماعة من طلابك يعتنون بهذا العلم وينشرونه. ولاحظ معي هذا الكلام قديم، هذا الكلام يقوله أسد بن موسى إلى أسد بن فرات، يعلمه منهجية في العلم وفي التربية، تربية الطلاب. اعتني بطلابك حتى يكون لك طلاب يكونون أئمة من بعدك. ولو قرأت تاريخ أئمة الحديث والعلماء وغيرهم لوجدتهم كذلك رحمة الله عليه، لهم طلاب فيعتنون بطلابهم ويربونهم ويحملون علمهم من بعده. هنا شوف الوصية الجميلة جدا التربوية، حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل، شوف الوصية، على بصيرة ونية وحسبة، شوف الوصية، على بصيرة ونية وحسبة. بصيرة من العلم المؤصل، ونية خالصة، وحسبة ترجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر. إذا صدقت ودعوت إلى السنة يرد الله بك أهل البدع، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، خلف عن نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنك تحمل العلم، تحمل السنة، أنت تدعو إليها. وكل أهل الحديث وأهل العلم الناشرين هم خلف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورثة. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فأين أنت من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، إنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. السنة والعلم ورد البدعة، هذا هو عنوان جهاد المجاهدين بالكلمة والقلم والكتابة ونحو ذلك. ثم قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب يحذره من أهل البدع ومجالسة، فإنه جاء بالأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. شوف تحذير السلام، من جلس إلى صاحب بدعة، طبعا جلس إليه فقط، لكن لو أنه يرد عليه ينقض بدعته، لكن يجلس إليه، ومعنى يجلس إليه يعني هي مجالسة إيش؟ الأصحاب، هذا وفلان جليس فلان، المقصود بها فلان جليس فلان. فإذا كان جليسه من أهل البدع كما جاء في هذا الأثر قد يعرض له هذا الأمر، تنزع منه العصمة، يعني عدم التوفيق. ووكل إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وفقر. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام، مشى إليه يزوره يعظمه، مشى إلى هدم الإسلام. لكن لو فرض أنه مشى إليه ينكر، لا، لكن مشى إليه ليزوره ليلتقي به، فلينتبه، ينتبه أهل العلم إلى ذلك، خاصة إذا كان أهل البدع يستغلونه أو ينشرون صوره اليوم، ويصير فلان جليس فلان. كم من فتنة تفتن بهذا المنظر شباب المسلمين، ترخص عندهم السنة وتعظم البدعة ويتساهلون بها، فليحذر الإنسان من ذلك. ثم قال: وجاء أيضا في الأثر: ما من إله يعبد من أبغض إلى الله من صاحب هوى. لأنه فعلا، وهذا يشهد له قول الله تعالى: أفمن اتخذ إلهه هوى. الهوى أحيانا يكون إلها يعبد من دون الله، قد يصد عن دين الله، وقد والعياذ بالله يقود صاحبه إلى الضلالة وإلى البدعة. وأهل الأهواء إنما قادهم الهوى إلى ذلك، وسماهم العلماء أهل الأهواء. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. يعني لم يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح بهذا، لكن جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يكفي، يكفي ما صح عنه: كل بدعة ضلالة. ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. وقد ذكرنا مجرولها قبل قليل: فارفض مجالسهم، أي أهل البدع، وأذلهم. أذلهم هنا عند قوة السنة، أذلهم عند قوة، إذا قويت السنة أذل أهل البدع. وأبعدهم، لا تمكنهم كما يقع أحيانا، كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى من بعده. فهذه وصية ورسالة جميلة من هذا الإمام، فيها معاني وأصول تربوية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إني أرى من بعض الشباب شديد الاستقامة الدعوة إلى الله مباشرة، لا يتحصن بالعلم الشرعي للرد على بعض الشبه. نعم، يعني ينبغي للإنسان أن يتحصن بالعلم الشرعي، لأنه إذا خاض قد يتأثر بالشبه، قد لا يستطيع رد الشبهة، فلذلك ينبغي له أن يتحصن. والتحصن بالتدريج، يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان مثلا يتفرغ للعلم 30 سنة لا يدعو إلى الله، لا، العلم والدعوة إلى الله متلازمان. ليه؟ لأن الدعوة إلى الله تكون أحيانا بالمسلمات. يقول بعضهم مثلا: لا يدعو إلى الله إلا عالم، أو لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا ليس على إطلاقه. المسائل الكبار نعم، لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يدعو إليها كل الناس، العوام وفيهم الآباء والجيران يدعون إلى الصلاة، صح ولا لا؟ دعوة إلى الصلاة وإنكار منكر التساهل في الصلاة، هذا يعرفه كل أحد. تحفيظ القرآن وتعليمه يعرفه يعني الغالبية، وهكذا. فهناك يعني درجات، هناك درجات. فطالب العلم يبدأ بتحصيل العلم، ثم يزكي علمه بالعمل به والدعوة إليه. هذه زكاة العلم. زكاة العلم أن ينتفع به أولا، ثم يعلمه الآخرين ثانيا. نعم. هل يستفاد من رسالة أسد ابن موسى إلى مؤازرة ومكاتبة ودعم المشايخ الذين يتعرضون لهجمات مركزة؟ نعم نعم، الذين يتعرضون، المشايخ من طلبة العلم من أهل السنة، فالذين يتعرضون للكيد والطعن ظلما وعدوانا، نعم، ولو كما هو الآن برسالة جوال، لأنها تضفي عليه يعني شيء من الراحة النفسية، ويرى إخوانه معه، ويكتب له بشتى الوسائل. ذكر المؤلف أن أهل البدع يطردون، كيف طردهم؟ نعم، هذا أحوال في حال قوة السنة ما كان لأهل البدع مكان. التيار العلماني في بلادنا كان منخنسا في الجحور، الزنادقة يقولون زندقتهم لأصحابهم كالفئران في داخل الجحور، ما يستطيع يصرح. لكن لما ضعفت السنة أخرجوا أعناقهم وبدوا يتصرحون ويتكلمون. كذلك أيضا أهل البدع كانوا مقموعين قديما، في بعض الأحوال ضعفت السنة، مثل زمن المأمون ضعفت السنة وحورب أهل السنة فظهر أهل البدع، لكن بعد ذلك قمعوا في عهد المتوكل. وهكذا يا أيها الإخوة في الله، كلما قويت السنة ضعفت البدع. هل يمكن قمعهم؟ نعم نعم يمكن قمعهم وعدم السماح لهم، ولا تزال الأمة فيها خير. واحد في مصر لما أظهر الزندقة احتسب عليه العلماء وأهل الأزهر وطلقوا منه زوجته وفضحوه في العالمين، وترك أرض مصر راح البلاد أوروبا هو وزوجته. وهكذا البلاد المبارك تنفي خبثها. هذا الرجل لما أراد يزور الكويت، أهل العلم والغيرة في الكويت قالوا هذا مطرود من مصر، محكوم عليه بالردة في مصر، ما يمكن يدخل الكويت. وفعلا في المطار رجعوه، في المطار رجعوه، ما دخل أرض الكويت. هذا نوع من إيش؟ من رد البدعة. صحيح البدعة درجات، لكن هذا النوع نعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ابتلاه بجرثومة غريبة في رأسه لما كان في زيارة لأندونيسيا، جرثومة لا يعرف الأطباء عنها شيئا. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا. أصابته حتى هلك، وأراح الله الأمة من شره وزيره، لأنه مثل هذا الرجل فتن الناس حتى في بلادنا هنا. وكذلك أيضا البدع. نعم، كيف أكون وليا من أولياء الله؟ والله يا أخي هذا أنا أسألك، لكن كيف يكون؟ والله واضح الدلالة، واضح المعاني. الولاية لله تنال بالعبادة والعلم، بالعبادة والعلم والعمل، هذه تكون الولاية. العبادة والعلم والعمل، العبادة خالصة لله مع أعمال القلوب، العلم الشرعي المؤصل، العمل لدين الله، العمل في النوافل والعمل في الدعوة إلى الله، هكذا تنال الولاية. أسأل الله أن يعينني وإياك والسالم السامعين. حديث الهرولة، هل الهرولة حقيقية؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: وإن أتاني فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. العلماء يقولون إنه مثل هذه الأحاديث الواردة نجريها على ظاهرها، وإن كان سياقها له معنى. تبعتم معي؟ يعني هنا أتاني وتقرب، التقرب بإيش؟ بالعبادة لا شك في ذلك، وشبر وذراع وهرولة يعني يسرع في العبادة، فالله عز وجل يسرع إليه بالإثابة والثواب لأنه كريم سبحانه وتعالى. إذن سياق الحديث له معنى لا نبطله، لكن الصفة إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لله فنحن نحملها على ظاهرها ونقول إنها لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. ليه؟ لأنه ورد في كتاب الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء، والذين يردون الهرولة يردون المجيء والإتيان والنزول، وهذه كلها بابها متقارب، بابها متقارب. وأهل السنة إنما يعتصمون بالنصوص. ما هي الكتب التي يغني بعضها عن بعض؟ التأصيل، وهذا بابه واسع. التأصيل في العلوم الشرعية: حفظ القرآن أولا، ثم حفظ ما تيسر من السنة، ثم افتح نفسك على مبادئ العلوم في علوم القرآن والتفسير، علوم الحديث، ثم علوم العقيدة، ثم الفقه وأصوله واللغة العربية. ابدأ بها، ابدأ بمبادئها، ثم انتقل بعد ذلك إلى درجة أخرى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.